وردد الاستاذ سيد قطب رحمه الله في مواضع كثيره عبارات المردودي رحمه الله، ونرى لان الاقتضاء في الكلام في يعني في هذه المواضع قد يؤدي الى سوء تانيه فنلغيها الى موضعها المناسب، ونتكلم فيها ان شاء الله تعالى بعد ذلك بالتفصيل. اما موضوع اليوم فهو كما ذكرنا قسم من اصول اهل السنه والجماعه في قضيه الايمان، وهو يتعلق بمعنى كلمه الاسلام ومعنى كلمه الايمان. وخلاصه الكلام الذي او يعني خطه الكلام اليوم ان شاء الله هي في تعريف الدين، وان الدين عباره عن قول وعمل، قول بالقلب وقول باللسان، وعمل بالقلب وعمل باللسان والجوارح. اذا الدين او الايمان او الاسلام هو قول بالقلب وقول باللسان وعمل بالقلب وعمل باللسان والجوارح. وقلنا من قبل ان القول بالقلب يعني التصديق والايقان، ان يمكن الانسان بحقيقه هذا الذي يؤمن به ويصدقه. وقول القول باللسان هو النطق بالشهادتين. اما العمل فهناك عمل بالقلب، يعني هي الاعمال التي لا تؤدى الا بالقلب، كالنيه، الاخلاص، الخوف، الرجاء، المحبه، الانابه، الاخبات، التوكل، الانقياد، الاقبال على الله، ولوازم هذه الاعمال القلبيه. اما عمل اللسان فهو ما لا يؤدى الا باللسان، كالذكر، قراءه القران، والاستغفار، والتهليل، والحلقله الى اخره، الحلف، النذر، وهكذا. وعمل بالجوارح سوى اللسان، وهي الاعمال التي لا تؤدى الا بالجوارح كالصيام والصلاه والركوع والسجود والجهاد وغير ذلك. فهذا هو جماع معنى الدين، قول وعمل، قول بالقلب وقول باللسان وعمل بالقلب وعمل باللسان والجوارح. اما الكفر فهو على انواع الاربعه مقابله للانواع التي ذكرناها من قبل. فاذا كان الايمان كله قول بالقلب وقول باللسان وعمل بالقلب وعمل بالجوارح، فاذا انتهى التصديق الذي هو قول بالقلب في الايمان، اذا انتهى فيكون هذا هو النوع الاول من الكفر، وهو كفر الجهل والتكليف. فالكفر اذا انتهى من القلب التصديق والايمان، فالجهل الكفر في هذه الحاله يكون جهلا وتكليفا. لماذا؟ لانه انتهى تصديق القلب مع عدم العلم بالحق، يعني هو لا يعلم الحق ولا يصدق به، فهذا هو كفر. النوع الاول من الكفر كفر الجهل والتكليف. النوع الثاني كفر الجحود، وهو كتم الحق مع العلم بصدقه، هذا نوع اخر من الكفر، ويعلم ان هذا حق لكنه يكتمه، فهذا كفر جحود ولحدوا بها واستيقنتها انفسهم ظلما وعلوا. النوع الثالث كفر العناد والاستكبار، فينتهي في هذا الكفر، ينتهي عمل القلب وينتهي عمل الجوارح مع المعرفه بالقلب والاعتراف باللسان، فهو يعرف بقلب ان هذا حق، لكن ينتهي عمل القلب من الانقياد والمحبه والخوف والرجاء الى اخر اعمال القلب، فينتهي عمل القلب وينتهي عن صاحبه عمل الجوارح مع وجود المعرفه بالقلب والاعتراف باللسان ان هذا حق. هذا مثل كفر ابليس ومثل كفر اليهود او اكثر واغلب اليهود لعنهم الله، ومثل كفر من ترك الصلاه عناد واستكبار، يعني رجل اخر يصر على ترك الصلاه ويوضع السيف على رقبته، يقال له اما تصلي واما تقتل، فيختار القتل. فلا شك ان هذا لا يمكن ان يكون في قلبه تصديق بان الصلاه فرض من فروض الدين، لانه اذا وجد هذا التصديق في القلب يعني لوجد العمل. فاذا انتهى مع وجود هذه الحاله يخير بين القتل وبين الصلاه، فيختار القتل على الصلاه، فكشف هذا العناد منه عن غياب التصديق في قلبه. اما النوع الرابع من الكفر فهو كفر النفاق، وفي كفر النفاق ينتهي عمل القلب، لا يوجد عمل القلب من النيه والاخلاص والمحبه والاذعان مع انقياد الجوارح الظاهره. ففي النفاق تنقاد الجوارح الظاهره المناسب ويظهر شعائر الاسلام، يصلي، يصوم، يزكي، يفعل جميع الافعال الظاهره من الاسلام، لكن ينتهي عمل القلب مع انقياد هذه الجوارح الظاهره. إذا أنواع الكفر